بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يسر لنا أمورنا واختم لنا بالسعادة، إنك على كل شيء قدير. إخوة الطلاب أخوات الطالبات، نحن اليوم مع الدرس السادس من دروس التفسير في سورة الأعراف، ونبدأ هذا الدرس من قوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قوله جل وعلا قل من حرم زينة الله جاء في سبب نزول هذه الآية أقوال ثلاثة. القول الأول أن المشركين عيروا المسلمين إذ لبسوا الثياب في الطواف، وعيروهم إذ أكلوا الطيبات، فنزلت هذه الآية، رواه أبو صالح عن ابن عباس. القول الثاني أنهم كانوا يحرمون أشياء أحلها الله من الزروع وغيرها، فنزلت هذه الآية، رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس. القول الثالث نزلت في طوافهم بالبيت عراه، قاله طاووس وعطاء. وفي الزينة هنا في زينة الله الواردة في هذه الآية قولان، أحدهما أنها ستر العورة، فالمعنى من حرم أن تلبسوا في طوافكم ما يستركم، والثاني أنها زينة اللباس. وفي الطيبات هنا قولان، أحدهما أنها الحلال، والثاني أنها المستلذ من الأطعمة. وفي معنى ما عنيت به ثلاثة أقوال، أحدها أنها البحائر التي كانوا يحرمونها، والسوائب والوصائل والحوامي التي حرموها كما قاله ابن عباس وقتادة، والثاني أنها السمن والألبان واللحم، وكانوا قد حرموا ذلك عليهم في الإحرام كما مر معنا في الدرس الخامس. قاله ابن زيد والثالث أنهم حرموا على أنفسهم الحرث والأنعام والألبان كما قاله مقاتل. تحريم هذه الطيبات التي أحلها الله لنا لا يجوز بحال من الأحوال، فإن هذه الطيبات أباحها الله لعباده وأخرجها لهم كيما تقيم أبدانهم وكيما يستعينون بها على أعمالهم وعلى عباداتهم. والله سبحانه وتعالى إنما سخرها لهم من بهيمة الأنعام ومن الثمار ما دامت طيبة، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. والله أمرنا سبحانه كما أمر المرسلين أن نأكل من الطيبات وأن نشكره عليها وألا نسرف في هذا الأكل ولا في غيره. قوله قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة، هذه الطيبات للمؤمنين خالصة لأنها حلال لهم في الدنيا، ويؤجرون على هذا السعي للطيب وعلى النية الطيبة هي لهم في الدنيا ويؤجرون عليها في الآخرة، بخلاف غيرهم ممن لا يستحضر النية الطيبة في أعماله كلها. قال ابن الأنباري خالصة نصب على الحال من لام المضمرة، تقديرها هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا مشتركة، وهي لهم في الآخرة خالصة، فحذفت اللام لوضوح معناها كما تحذف العرب أشياء لا يلبس سقوطها. ثم إن المشركين وإن شاركوا المؤمنين في الطيبات، والكفار جميعا إذا شاركونا في الطيبات فأكلوا ولبسوا ونكحوا، فإن نختلف عنهم في الآخرة، فإنها خالصة لنا في الآخرة، فإن الله قد وعد المؤمنين في الآخرة في جنات النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر مما فيها من كل ما لذ وطاب. وهنا الكفار يختلفون، فإنهم يحرمون ذلك، وإنما هم في جهنم يعذبون. وليس للمشركين في الآخرة إلا النار، نعوذ بالله منها ومن أهلها. وقيل في معنى قوله خالصة لهم، أي أنها خالصة للمؤمنين من ضرر أو إثم، حيث أن المؤمن لا يأكل إلا الطيب، وإذا أكل الطيب فإن الطيب لا يصيبه بالضرر، أما غيره فيأكل المحرم، والله ما حرم هذه المحرمات إلا لضررها على الأبدان، يأكل الميتة، يأكل الخنزير، يشرب الخمر، يحتسي السموم من المخدرات وغيرها، وهي محرمة لأنه قاعدة معروفة في ديننا لا ضرر ولا ضرار، فأي شيء مضر فإنه لا يجوز. قوله كذلك نفصل الآيات، أي هكذا نبينها، يبينها الله لنا جميعا، يبين الحق ويبين الباطل لنا، ولكن من يتبع الحق ويستقيم عليه هو الفائز في الدنيا والأخرى، وهو الذي ينال البركة في عيشه وينال السعادة في آخرته. قوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، هنا يأتي الحديث في مقابلة ما ادعت الكفار أن الله قد حرم تلك الطيبات، هنا يأتي التوجيه بأنه لا يحرم الطيبات، ولكنه يحرم الخبائث، ولكنه يحرم ما يضر بالأبدان وما يضر بالأعراض والأنساب. فقال قل إنما حرم ربي الفواحش، حرم الفواحش سبحانه كلها، قل إنما حرم ربي الفواحش، فهي جمع فاحشة، والفاحشة كل ما غلظ وعظم اسمه فهو فاحشة. ما ظهر منها وما بطن، ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه المحرمات من المفسرين من قال إنها مرتبة على الأخف فالأكبر إلى الأكبر، فبدأت بالأخف، وأعظمها وأكبرها جرما آخرها وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذا هو أكبرها وهو أخطرها، أن نقول على الله ما لا نعلم. وإن كانت التي قبلها كبار معاص كبار وكبائر، إلا أن القول على الله بغير علم هو أخطرها وهو أكبرها وهو مزلة الأقدام. فلا بد أن يتريث المسلم في أي حكم يطلقه، لا بد أن يكون على نور من الكتاب والسنة، لا بد أن يكون مستبصرا بذلك، لا بد أن يرجع إلى أهل الفضل وإلى أهل العلم من علمائنا الذين رسخت أقدامهم في العلم والذين أمضوا أعمارهم في البحث والتحصيل، لا أن يأتي شخص غر صغير لم يعني يأخذ مدة في التحصيل فيأتي ويحلل ويحرم، هنا يكون قد أخطأ على نفسه وعلى الأمة معه. قوله جل وعلا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وفي ذلك للمفسرين تأويلات، منها أن المقصود في قوله ما ظهر منها وما بطن أنه الزنا، ما ظهر منه علانية، وما بطن أي كان سرا، كما هو مروي عن ابن أبي طلحة عن ابن عباس، وبه قال سعيد بن جبير. القول الثاني أن المقصود بقوله ما ظهر منها وما بطن نكاح الأمهات كما كان عندهم في الجاهلية، وما بطن أي الزنا، رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس، وبه قال علي بن حسين. القول الثالث أنه ما ظهر أي نكاح الأبناء نساء الآباء، كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية وقد حرمه الله. وقيل الجمع بين الأختين وكانوا يفعلونه في الجاهلية فحرمه الله. وأن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها. وما بطن أي الزنا، روي ذلك عن ابن عباس أيضا. القول الرابع أن ما ظهر هو الزنا، وما بطن هو العزل قاله شريح. والخامس أن ما ظهر طواف الجاهلية عراه، وما بطن الزنا قاله مجاهد. والقول السادس أنه عام في جميع المعاصي وهو الذي يظهر، فإن الله حرم الفواحش، كل الفواحش ما ظهر منها بمعنى على الجوارح أو رآه الناس، وما بطن أي وما كان مستورا لا يراه الناس، فإنه وإن لم يرك الناس فإن الله يراك، الله يراك ويعلم سرك ونجواك، تختفي عن من؟ إن الله لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه. فالفواحش كلها الظاهر منها والباطن كله محرم. وقيل فيما ظهر منها وما بطن أن الظاهر هو العلانية وأن الباطن هو السر قاله أبو سليمان الدمشقي. وقيل إن ما ظهر هو أفعال الجوارح وأن ما بطن هو اعتقاد القلب. ولا شك أن اعتقاد القلب لابد أن يظهر أثره على الجوارح. وفي الإثم للمفسرين ثلاثة أقوال في تفسيره، أحدها أنه الذنب الذي لا يوجب الحد قاله ابن عباس والضحاك والفراء. والثاني أن الإثم هي المعاصي كلها كما قاله مجاهد. والثالث أن الإثم هو الخمر قاله الحسن وعطاء. قال ابن الأنباري أنشدنا رجل في مجلس ثعلب بحضرته وزعم أن أبا عبيدة أنشد هذا البيت: نشرب الإثم بالصواع جهارا ونرى المتك بيننا مستعارا. والمقصود بالمتك هنا الأترجة. فقال أبو العباس: لا أعرفه ولا أعرف الإثم أنها تطلق ويراد بها الخمر، لكن في كلام العرب يوجد ذلك، كما أنشد أحدهم: شربت الإثم حتى ظل عقلي، كذاك الإثم تذهب بالعقول. ولا شك أنها أم الكبائر وأم الخبائث هذه الخمرة، ولا شك أنها داعية إلى الزنا وإلى الموبقات، ولذا حرمها الله علينا صيانة لعقولنا. والإثم أيها الإخوة يشمل الأقوال التي سمعتموها وغيرها، فهو كلمة عامة تشمل الشر كله، فالشر كله إثم، وإن تفاوتت درجاته من كبائر وصغائر إلا أنه إثم، بمعنى أنه يعاقب عليه، فما دام معاقبا عليه فهو إثم. فإن قيل إن الخمر تدخل تحت الإثم فصحيح، لأنها تسبب هذا الإثم وتوقع صاحبها فيه. ثم لنا أن نستفهم ونقول: لما فصلت الإثم عن الفواحش؟ ومعلوم أن الفواحش كلها إثم. فقيل في ذلك إن كل فاحشة إثم وليس كل إثم فاحشة، بمعنى أن الفاحشة هي الغليظة فهي إثم، وقد يأثم الإنسان ويعاقب على أمر لم يصل إلى درجة الفاحشة، كأن يصر على صغيرة فيعاقب عليها، وإن لم تكن في مسماها فاحشة، أي لم يعظم أمرها وخطرها. فكل فاحشة إثم وليس كل إثم فاحشة، فكان الإثم كل فعل مذموم والفاحشة هي العظيمة. أما البغي فقيل هو الاستطالة على الناس، أن يبغي على الناس يعني يتطاول على الناس ولا يرى الناس شيئا ويحتقرهم ويزدريهم ولا ينظر إليهم إلا شزرا. وما هكذا تكون أخلاق المسلم، فإن المسلم يعلم أنه بخلقه وبحسن تعامله يدرك درجة الصائم القائم، فإن الأخلاق هي أساس الحياة. ولذا نبه نبينا صلى الله عليه وسلم في من نختار لمن يأتي لخطبة بناتنا، قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فالرسول صلى الله عليه وسلم جعل للأخلاق مكانا عاليا في الإسلام، وأولاها اهتمامه صلى الله عليه وسلم، وخالق أتباعه بالأخلاق الطيبة، فسمعوا منه واستجابوا له وفدوه بأنفسهم. قال سبحانه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بالأخلاق الطيبة ويأمر بحسن التعامل مع الناس، وكان هو صلى الله عليه وسلم نبراسا في ذلك. وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وإن حسن الخلق تدرك به خيري الدنيا والآخرة. قوله سبحانه: وأن تشركوا بالله، قال الزجاج: موضع أن نصب نصب هنا، فالمعنى حرم الفواحش وحرم الشرك وحرم كلها. قوله: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذا عام في تحريم القول في الدين من غير يقين. وكما أسلفت بأن هذا هو أخطرها، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وكم من الناس من يتجرع على الفتيا وهو ليس أهل لها، فيحلل الحرام ويحرم الحلال ويقول وهو لا يشعر: على الله ما لا يعلم. فقد يحرم حلالا وهذا قول على الله بغير علم، أو يحل حراما وهو أيضا مثله، فهذا أمر خطير ولا يتجاسر عليه إلا من قل فقهه وقل ورعه. قوله سبحانه: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذا هو أمر خطير بل هو أخطرها. ثم قال سبحانه: ولكل أمة أجل، ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قوله: ولكل أمة أجل، جاء في سبب نزولها أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، سألوه العذاب، سألته قريش: يعني إن كنت أنت على حق فعذبنا، اطلب من ربك أن يعذبنا، وهو من شقائهم. المفروض أن يقولوا: إن كنت على حق فإن نسأل الله أن يهدينا إليه، ولكن لشقاوتهم قالوا: إن كنت على حق فليأتنا العذاب. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم ومحمد صلى الله عليه وسلم فيهم. وجاءه أكثر من مرة ملك الجبال يسأله أن يطبق على أهل مكة الأخشبين، فقال: إني أسأل الله أو أتريث فيهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله سبحانه. ولكل أمة أجل، يعني ليس هذا الأمر إليكم، لا أن ينزل عليكم العذاب ولا غيره، فإن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. لكل أمة أجل، أجل العذاب أو أجل الحياة، وكلاهما داخل في هذا المعنى. لكل أمة أجل، أجل مدة في بقائها وازدهارها وارتفاعها وحضارتها، وأيضا لهذه الحضارة ولهذا الرقي ولهذا التقدم له أيضا أمد ولا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. الحياة كلها لها أمد، سواء للأفراد أو للمجتمعات أو للأحياء كلها أو للكون كله، أمره كله بيده سبحانه، بيده أزمة الأمور كلها سبحانه، لا إله غيره ولا نعبد سواه. قال الزجاج: لكل أمة أجل، الأجل هو الوقت المؤقت، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة. إذا جاء الأجل الذي أراده الله ولا راد لقضائه، لا يقدر أحد أن يؤخر ما أراده الله ولا أقل ساعة ولا أقل. والساعة هنا المقصود منها أقل برهة من الوقت، وليس مقصودا بها ما نتفاهم عليه اليوم من الزمن بأنها 60 دقيقة، لا، إنما المقصود الساعة هي أقل شيء يقع في أسماء الوقت، لأنها أقل أسماء الوقت كما قال كثير من المفسرين. لا يستطيع هذا أحد أن يؤخر الأمر ولا أقل برهة من الوقت إذا جاء الأمر. ثم قال سبحانه وتعالى: يا بني آدم، إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله، قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قوله سبحانه: يا بني آدم، إما يأتينكم رسل منكم، قال الزجاج أضمر فأطيعوهم. إما يأتينكم رسل منكم بتتمة الكلام المضمر فأطيعوهم. قوله ينالهم نصيبهم من الكتاب، جاء في معنى هذا 7 أقوال، أحدها ما قدر لهم من خير وشر، رواه مجاهد عن ابن عباس، والثاني نصيبهم من الأعمال فيجزون عليها، رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس، والثالث ما كتب عليهم من الضلالة والهدى، قاله الحسن وقاله مجاهد وابن جبير، والرابع ما كتب لهم من الأرزاق والأعمار والأعمال، قاله الربيع والقرضي وابن زيد، والخامس ما كتب لهم من العذاب، قاله عكرمة وأبو صالح والسدي، والسادس ما أخبر الله تعالى في الكتب كلها أنه من افترى على الله كذبا اسود وجهه ونالته العقوبة، قاله مقاتل، والسابع ما أخبر في الكتاب من جزائهم نحو قوله: فأنذرتكم نارا تلظى. قاله الزجاج: وفي تفسير الكتاب هنا 5 أقوال، أحدها أنه اللوح المحفوظ، والثاني كتب الله كلها، والثالث القرآن، والرابع كتاب أعمالهم، والخامس القضاء، حتى إذا جاءتهم رسلنا، أي جاءتهم أعوان ملك الموت أو ملك الموت وحده أو ملائكة العذاب يوم القيامة، يتوفونهم، فيه 3 أقوال: يتوفونهم بالموت كما قاله أكثر المفسرين، والثاني يتوفونهم إلى الحشر يسوقونهم إليه وإلى النار، قاله الحسن، والثالث يتوفونهم أو يوفونهم عذابا كما تقول: قتلت فلانا بالعذاب وإن لم يمت، كما قاله الزجاج. قوله: أينما كنتم تدعون، أي تعبدون من دون الله، كما مر معنا أن الدعاء يطلق ويراد به العبادة، وهذا سؤال تبكيت وتقريع، قال مقاتل: المعنى فيمنعوكم من النار، ومعنى ضلوا عنا بطلوا وذهبوا فيعترفون عند موتهم أنهم كانوا كافرين، نسأل الله السلامة والعافية من طريق الكفار ومن أهل النار. وهنا ينتهي الدرس السادس، وإلى الدرس السابع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.